إلا ما قسمت به. ومن أسباب تحصيل اليقين أيضا أن نتفكر في أحوال السابقين ونقرأ أخبارهم. قال خالد بن معدان رحمه الله تعالى: تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفونه فإني أتعلمه. ومرض الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، فقيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: أنظروني. فتفكر ثم قال: وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. فذكر من حرصهم على الدنيا ورغبتهم التي كانوا فيها، ثم قال: فقد كان فيهم أطباء وكان فيهم مرضى، فلا أرى المداوي بقي ولا المداوى هلك. وقبل اليقين وبعده تعلق القلب بالله تعالى، فلا يركن صاحبه إلى مخلوق مهما بلغت قوته، ولا يتعلق بسبب مهما كان متينا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بل يركن إلى الله وحده ولا يكون في قلبه سواه. قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: حرام على قلب أن يشتم رائحة اليقين ثم هو يسكر إلى غير الله تعالى. فاللهم يا ربنا املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وثبتنا على الحق المبين إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن والأهواء. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.